الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مع الدرس 30 من دروس شرح الشاطبية ومع البيت 12 من فرش حروف سورة البقرة، قال الناظم رحمه الله: وفيها وفي الأعراف ناظر بنونه ولا ضم واكثر فاءه حين ظلله. وذكر هنا أصلا وللشام أنه، وعن نافع معه في الأعراف والصلة، وعن نافع معه في الأعراف والصلة، وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمزة كل غير نافع نبدلا. وقالون في الأحزاب فيه للنبي مع بيوت النبي ليا أشد مبدلا. وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزءا وكفءا في السواكن في الصلة، وضم لباقيهم وحمزة وقفه لواو وحص واقفا ثم مصلة. ومن الغيب عما تعملون هنا دنا، وغيبك في الثاني إلى صفه دنا. خطيئته التوحيد عن غير نافع، ولا يعبدون الغيب شايع رسلنا. وفيها وفي الأعراف أي في سورة البقرة. وفي سورة الأعراف كلمة ناظر، قرأ أبو عمرو بن كثير والكوفيون المرمز لهم بالحاء والضاء، الحاء لأبي عمرو والضاء لابن كثير والكوفيين، يقرؤون ناظر لكم هنا وفي سورة البقرة وفي سورة الأعراف بالنون بلا ضم أي مفتوحة مع كسر الفاء هكذا ناظر لكم ناظر لكم. قال بعد ذلك: وذكر هنا أصلا أي قرأ نافع هنا في سورة البقرة بياء التذكير، بياء التذكير المضمون وفتح الفاء يغفر لكم، يغفر لكم هنا في سورة البقرة لنافع. وللشامي أنف أي قرأ ابن عامر الشامي هنا بتاء التأنيث تغفر لكم، بتاء التأنيث المضمومة مع فتح الفاء تغفر لكم. وفي سورة الأعراف قال عنها الناظم: وعن نافع معه في الأعراف والصلة، أي قرأ في سورة الأعراف نافع وابن عامر بتاء التأنيث وفتح الفاء تغفر لكم. فتكون نظائر القراء في لفظ نغفر لكم في الموضعين على النحو التالي: أولا قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون نغفر لكم في الموضعين، نغفر لكم بالنون المفتوحة وكسر الفاء، وقرأ ابن عامر بتاء التأنيث في الموضعين، تاء التأنيث المضمومة وفتح الفاء تغفر لكم، ابن عامر بتاء التأنيث في الموضعين. ونافع يقرأ بياء التذكير في سورة البقرة يغفر لكم، وبتاء التأنيث في سورة الأعراف تغفر لكم. قال بعد ذلك: وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمزة كل غير نافع نبدلا، أي أبدل القراء السبعة غير نافع إلا نافعا أبدلوا الهمزة ياء في لفظ النبي جمعا نحو النبيين والنبيون والأنبياء، وفردا نحو نبي والنبي، وفي لفظ النبوة كذلك أبدلوها واو، في لفظ النبوة أبدلوها واو مشددة النبوة. أما نافع فيقرأ النبي النبيين النبيون الأنبياء نبي والنبي، نعم، ولفظ النبوة يقرأها نافع النبوءة وهكذا. يقرأها نافع بالهمز لأنه الأصل من النبأ، نعم. قال: وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا، أي أن قالون خالف أصله فقرأ بإبدال الهمز ياء في الوصل دون الوقف في موضعين: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، للنبي الموضع الأول، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد، للنبي إن أراد. والموضع الثاني كذلك في سورة الأحزاب: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، الموضعان في سورة الأحزاب. أما عند الوقف فيرجع لأصله ويحقق الهمزة هكذا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إذا وقف يحقق الهمزة، لا تدخلوا بيوت النبي، نعم. بعد ذلك قال: وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ، قرأ غير نافع لفظ الصابئين في سورتي البقرة والحج والصابئون في سورة المائدة بالهمز، الصابئين والصابئون. وقرأ نافع بدون همز الصابين والصابون بترك الهمز. وبعدها قال وهزءا وكفءا في السواكن في الصلة، أي قرأ حمزة بإسكان الزاي حيث وقع في لفظ هزوة ولفظ كفءا في سورة الإخلاص بإسكان الزاي، والفاء هزءا في إسكان الزاي وكفءا في إسكان الفاء في لفظ كفءا في حالة الوصل تخفيفا، والباقون بضمها أو بضمهما. قال بعد ذلك وضم لباقيهم، فحمزة وقفوا بواو وحفص واقفا ثم منصلة، أي قرأ غير حمزة بضم الزاي والفاء هزوا وكفوا على الأصل. وأما حمزة إذا وقف عليهما أبدل همزهما واوا اتباعا للرسم، لأنهما رسم بواو على أصله في تخفيفه. فحمزة إذا وقف يقف هزا هذا بالنقل أو كفى بالنقل، وله وجه آخر وهو هزوى أو كفوى. نعم. ثم قال وحفص وحفص واقفا ثم منصلا، أي حفص يقرأ بالواو مع ضم الزاي في لفظ هزوى وبالزاء بضم الفاء والواو في لفظ كفوى، طبعا كفوى في موضع واحد، وأما هزوى حيثما ورد في القرآن. يروي حفص هزوا قالوا أتتخذنا هزوا ولم يكن له كفوا أحد. والباقون غير حفص وحمزة بتحقيق الهمزة في الحالتين. فيتحصل من هذا ما يلي: أولا حمزة له في الوصل تسكين الزاي وتسكين الفاء في لفظ هزءا وكفءا، هكذا قالوا أتتخذنا هزءا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ولم يكن له كفء أحد كفء أحد. نعم. أما عند الوقف فله النقل هكذا قالوا أتتخذنا هزا، هذا نقل هزا بنقل حركة الهمزة إلى الزاي وحذف الهمزة، أو ولفظ كفءا كذلك ولم يكن له كفا. نعم. وله إبدال همزة واو قالوا أتتخذنا هزوا بإسكان الزاي وإبدال همزة واو، ولم يكن له كفوا بإسكان الفاء وإبدال الهمزة واو. نعم. ثانيا حفص له ضم الزاي والفاء مع إبدال همزة واو في الحالتين قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله قالوا أتتخذنا هزوا ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا بإدال الهمزة واو في الحالتين. نعم. ثالثا باقي القراء لهم ضم الزاي والفاء مع تحقيق الهمزة في الحالتين قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله، هذه في حالة الوصل. أما في حالة الوقف قالوا أتتخذنا هزوا، وفي كلمة كفؤا ولم يكن له كفؤا أحد حالة الوصل، وفي حالة الوقف كذلك ولم يكن له كفؤا. قال بعد ذلك وبالغيب عما تعملون هنا لنا، أي قرأ ابن كثير بياء الغيب في وما الله بغافل عما يعملون الذي بعده أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني في نهاية الربع وإذ استسقى. فابن كثير يقرأ وما الله بغافل عما يعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. قال وغيبك في الثاني إلى صفوه دنا، أي قرأ نافع مرمز له بالألف وشعبة مرمز له بالصاد وابن كثير مرمز له بالدال إلى صفوه دنا، قرأ هؤلاء الثلاثة بياء الغيب في وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا، في الذي بعده أولئك الذين اشتروا. نعم. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. هذا هو الموضع الذي يقرأه نافع وشعبة وابن كثير بياء الغيب. فقرأ الباقون بتاء الخطاب في الموضعين. خطيئته التوحيد عن غير نافع، أي قرأ غير نافع وأحاطت به خطيئته على التوحيد، أي على الإفراد. وأحاطت به خطيئته بدون ألف بعد الهمزة، فتكون قراءة نافع بالجمع أي بزيادة ألف بعد الهمزة هكذا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته، ولورش ثلاثة البدل. نعم. ولا يعبدون الغيب شايع دخلنا، قرأ حمزة والكسائي المرموز له بالشين وابن كثير المرموز له بالدال بياء الغيب في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله لا يعبدون إلا الله بياء الغيب. وقرأ غيرهم بتاء الخطاب لا تعبدون إلا الله. قال بعد ذلك وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون وأحسن مقولا. قرأ حمزة والكسائي المرموز لهما بالشين من شكرا وقولوا للناس حسنا بفتح الحاء وفتح السين، وقولوا للناس حسنا، هذه قراءة حمزة والكسائي أي قولوا قولا حسنا. وقرأ الباقون بضم الحاء وإسكان السين وقولوا للناس حسنا أي قولا ذا حسن. نعم. قال بعد ذلك وتظاهرون الضاء خفف ثابتا أو خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا، أي خفف الكوفيون المرموز لهم بالثاء من ثابت خففوا الضاء في لفظ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان هنا في سورة البقرة، وكذلك خفف الضاء في سورة التحريم في وإن تظاهر عليه تظاهر. فقرأ الباقون فتكون قراءة الباقين بتجديد الضاء في الموضعين تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان في سورة البقرة وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه تظاهر عليه، هذه قراءة أهل سما وابن عامر عكس الكوفيين. بعد ذلك قال وحمزة أسرى في أسارة، أي قرأ حمزة أسرى على وزن قتلى أو على وزن فعلى موضع أسارة مع الإمالة هكذا. وإن يأتوكم أسري تفدوهم نعم هكذا يقرأ حمزة. والباقون يقرؤون وإن يأتوكم أسارى، والإمالة لحمزة والإمالة لأبي عمرو والكسائي أساري. نعم. وحمزة أسرى في أسارى وضمهم تفادوهم والمد إدراك نفلا. وحيث أتاك القدس إسكان داره دواء وللباقين بالضم أرسلا. وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقلا. وخفف للبصر بسبحان والذي في الأنعام المكي على أن ينزل. ومنزلها التخفيف حق شفاؤه. وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا. وجبريل فتح الجيم ورى وبعدها وعى همزة مكسورة صحبة ولا. بحيث أتى والياء يحذف شعبة ومكي يوم في الجيم بالفتح وكلا. ودع ياء ميكائيل والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجملا. ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرط والعكس نحو سما العلا. وننسخ به ضم وكسر كفى وننسها مثله من غير همز ذكت إلى. عليم وقال الواو الأولى عليم وقال الواو الأولى سقوطها عليم وقال الواو الأولى سقوطها. وكن فيكون النصب في الرفع كفلا. وفي آل عمران في الأولى ومريم وفي الطول عنهم وهو باللفظ أعملا. وحمزة أسرى في أسارة أي قرأ حمزة أسري على وزن فعلي بدلا من أسارة، فيقرأ حمزة وإن يأتوكم أسري ويقرأ غيره أسارى، والإمالة لأبي عمرو والكسائي أساري، والتقليل لورش أسارى. تفاد وضمهم تفادوهم، والمد إذ راق نفلا، أي قرأ نافع والكسائي وعاصم المرموز لهم بالألف والراء والنون. قرأ هؤلاء الأئمة الثلاثة تفادوهم بضم التاء وفتح الفاء وألف بعدها. نعم تفادوهم. وقرأ الباقون بفتح التاء وإسكان الفاء وحذف الألف هكذا تفدوهم. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم هكذا قرأ نافع والكسائي وعاصم تفادوهم. وقرأ غيرهم وإن يأتوكم أسارى تفدوهم، وحمزة يقرأ وإن يأتوكم أسري تفدوهم. وحيث أتاك القدس إسكان ذاله دواء، وللباقين بالضم أرسلا، أي قرأ ابن كثير بإسكان دال كلمة القدس. وأيدناه بروح القدس، القدس مع القلقلة. وحيثما جاء هذا اللفظ في القرآن الكريم وأيدتك بروح القدس حيثما جاء، أسكن الدال فيه ابن كثير، والباقون قرأوا بضم الدال القدس. نعم. وننزل خففه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقلة، أي قرأ المرموز لهما بكلمة حق، وهما ابن كثير وأبو عمرو، قرأ لفظ ينزل في جميع القرآن إذا كان أوله في أوله ياء أو تاء أو نون بإسكان النون وتخفيف الزاي، ينزل من الإنزال من أنزل ينزل، والباقون يقرؤون ينزل على التثقيل من نزل ينزل. نعم. قوله وهو في الحجر، أول موضع هنا في سورة البقرة عندنا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله. نعم موضع آخر كذلك في سورة البقرة، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم. هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمرو، والباقون يقرؤون ينزل أو ينزل. قوله وهو في الحجر، أي الموضع الذي في سورة الحجر، وما ننزله إلا بقدر معلوم، مثقل لكل القراء، لأنه قال وهو في الحجر ثقلا، أي متفق على تجديد الزاي فيه وفتح النون قبلها فيه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، كلهم يقرؤونه هكذا. وما ننزل الملائكة كذلك في سورة الحجر متفق على تجديد الزاي فيه، ما ننزل الملائكة هكذا يقرأ كل القراء مثل رواية حفص، والموضعان في سورة الحجر. قوله وخفف البصري بسبحان، أي خفف أبو عمرو البصري وحده موضعين في سورة الإسراء، وهما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن هكذا يقرأ أبو عمرو البصري. والموضع الثاني كذلك في سورة الإسراء، حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، تنزل علينا هكذا يقرأ أبو عمرو في الموضعين في سورة الإسراء. وخالف ابن كثير أصله في هذين الموضعين فشددهما. قوله والذي في الأنعام المكي على أن ينزل، أي خفف ابن كثير وحده الزاي في قوله تعالى قل إن الله قادر على أن ينزل آية، في سورة الأنعام، يخففها ابن كثير وحده، ويقول أبو عمرو قد خالف أصله في هذا الموضع فشدد، جمعا بين اللغتين. والباقون يشددون يفتحون النون قبل الزاي ويشددون الزاي في هذه المواضع كلها. قال بعد ذلك ومنزلها التخفيف حق شفاؤه. هنا في سورة الأنعام قيد الناظم لفظ إن قل إن الله قادر على أن ينزل آية، هذا اختص به ابن كثير وحده. وهناك موضع في وسط السورة قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء نعما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ما لم ينزل به عليكم سلطانا هذا لأبي عمرو وابن كثير بالتخفيف. هذا الموضع اللي فصل سورة الأنعام لابن كثير وأبو عمرو على قاعدتهما. أما الموضع اللي اختص به ابن كثير فهو الموضع الأول، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولذلك قال الناظم والذي في الأنعام للمكي على أن ينزل، على اللام المقترن بعلى، على أن ينزل. نعم. بعد ذلك قال ومنزل التخفيف حق شفاؤه، أي وافق حمزة والكسائي أبا عمرو وابن كثير في تخفيف قوله تعالى إني منزلها عليكم، قال الله إني منزلها منزلها، هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بإسكان النون وتخفيف الزاي ليطابق ما قبله ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. وكذلك اتفقوا على تخفيف وينزل الغيث في سورتي لقمان والشورى وينزل الغيث، ويلزم من تخفيف الزاي في الكلمات المذكورة سكون النون قبلها، فيكون حمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو قد اتفقوا على تخفيف منزلها وينزل الغيث بشرط كلمة ينزل أن يكون مع كلمة الغيث، وينزل الغيث وردت في موضعين في سورة لقمان وفي سورة الشورى. نعم. والباقون يقرؤون بفتح النون وتخفيف الزاي وتشديد الزاي مثل رواية حفص قال الله إني منزلها عليكم وينزل الغيث. نعم، بفتح النون وتشديد الزاي لغير يعني يكون نافع، فتكون قراءة نافع وابن عامر وعاصم هكذا قال الله إني منزلها عليكم وينزل الغيث مثل رواية حفص لنافع وابن عامر وعاصم. نعم. بعد ذلك قال وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعى همزة مكسورة صحبة ولا بحيث أتى والياء يحذف شعبة ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا، أي قرأ حمزة والكسائي وشعب المرمز لهم بكلمة صحبة لفظ جبريل حيث وقع في القرآن الكريم بفتح الجيم والراء وزيادة همزة، وزيادة همزة مكسورة بعد الراء جبرائيل، إلا أن شعبة يحذف الياء لأنه قال بحيث أتى والياء يحذف شعبة، فشعبة يكون فتكون رواية شعبة جبرائيل أو جبرائيل. نعم. كل من كان عدوا لجبرائيل لجبرائيل هكذا يروي شعبة. نعم. وبعد ذلك قال بحيث أتى أي حيثما جاء لفظ جبرائيل في القرآن أو جبريل في القرآن، ومكيون في الجيم بالفتح وكلا أي ابن كثير يقرأ جبريل بفتح الجيم فقط جبريل، والباقون يقرؤون جبريل، فتكون القراءات الواردة في كلمة جبريل على النحو التالي جبرائيل لحمزة والكساء جبرائيل بفتح الجيم والراء وهمزة وبعدها ياء جبرائيل لحمزة والكساء، جبريل قراءة ابن كثير، جبرائيل بدون ياء بعد الهمزة لشعبة، جبريل للباقين. قال بعد ذلك ودعا ميكائيل والهمز والهمزة قبله على حجة والياء يحذف أجملا. قرأ أبو عمرو وحفص بحذف الياء التي بعد الهمزة التي بعد الألف ويحذف الهمزة والياء معا أبو عمرو وحفص هكذا ميكال في لفظ ميكال، ولذلك قال ودعا ميكائيل والهمزة قبله و والياء يحذف أجملا أي قرأ نافع بحذف الياء التي بعد الهمزة هكذا ميكائيل، وقرأ الباقون بإثبات الهمزة والياء ميكائيل الياء التي بعد الهمزة هكذا ميكائيل ميكائيل هكذا يقرأ نافع، والباقون يقرؤون ميكائيل. أعيدها مرة ثانية، قرأ حفص وأبو عمرو ميكال، وقرأ نافع ميكائيل، وقرأ الباقون ميكائيل. فيتحصل من هذا في الجمع بين لفظي جبريل وميكال وأن لأنهما أتيا مع بعضهما مقترنين القراءات التالية، الأولى قرأ نافع جبريل وميكائيل جبريل وميكائيل، القراءة الثانية لابن كثير جبريل وميكائيل، القراءة الثالثة لأبي عمرو وحفص جبريل وميكال، القراءة الرابعة لابن عامر جبريل وميكائيل، القراءة الخامسة رواية شعبة جدرائيل وميكائيل. والقراءة السادسة لحمزة والكسائي جدرائيل وميكائيل. نعم. قال بعد ذلك ولكن خفيف والشياطين رفعوا كما شرطوا والعكس نحو سما العلا. أي قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي المرمز لهم بكاء كما شرطوا الكاف لابن عامر والشين لحمزة والكسائي ولكن الشياطين كفروا بتخفيف نون لكن بإسكانها وتكسر تخلصا من التقاء الساكنين ورفع نون الشياطين هكذا ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا هكذا قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي والباقون يقرؤون ولكن الشياطين كفروا بعكس هذه القراءة أي بتشديد النون ونصب الشياطين نصب نون الشياطين ولكن الشياطين كفروا هكذا قرأ عاصم المرمز له بنحو وسمى نافع بن كثير وأبو عمرو يقرؤون ولكن الشياطين كفروا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وهذا نموذج للتطبيق من قراءة السبع بطريقة الإمام ابن الجزري من قوله تعالى من كان عدوا لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. كانت هذه رواية قالون. الآن آتي بقراءة ابن كثير. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ثم قراءة أبي عمرو. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ثم أعطف رواية حفص. فإن الله عدو للكافرين. ثم قراءة ابن عامر. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ثم رواية شعبة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ثم قراءة الكسائي. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. كانت هذه قراءة الكسائي من رواية أبي الحارث. أما الدوري فلا والإمالة هكذا. فإن الله عدو للكافرين. كانت هذه رواية الدوري عن الكسائي. الآن رواية ورش. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ثم قراءة حمزة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين.